الله، مرحبا واهلا وسهلا بكل مستمعات والمستمعين الاوفياء لبرنامج صحه وسلامه. موضوعنا اليوم جد هام، كما كان نطرقوا لمواضيع جد مهمه واللي كتهم كل المستمعين الاوفياء. ربما اول مره كنطرقوا لهذا الموضوع، وكنتمنى نكونوا حسنا الاختيار والانتقاء ديال موضوعنا اليوم. الامراض الروحيه بين مفهومها الشرعي والعلمي، تاثير العين والحسد كنموذج الاعراض، العلاج وطرق الوقايه. كيشرفني حضور فضيلة الأستاذ خليفة أبو عسرية، باحث في مجال الطب التكميلي ومعالج بالرقية الشرعية، واللي كنشكره جزيل الشكر أنه يعني تحمل مشقة السفر وجاء من مدينة طنطان من جنوب أقاليمنا الجنوبية اللي كنعتزوا بها وكنفتخروا بها. مرحبا بك أستاذ خليفة أبو عسرية. الله يبارك فيك، شكرا بزاف ليك، وشكرا على أنك تحملتي هذه الفترة كلها باش توصل لمدينة أكادير وتحضر معنا اليوم في البرنامج. إذن كما ذكرت، موضوع جد هام، الأمراض الروحية، وحنا كنتخبطوا في مجتمعنا المغربي في بزاف ديال المشاكل والأعراض والأمراض اللي هي سببها أمراض روحية، وربما اللي كتحول أمراض عضوية كيف ما غادي نشوفوا من بعد. اليوم نبغيو كبداية وكتعريف قبل ما نهضروا على الجانب الشرعي والجانب العلمي في هذا الموضوع، نبغيو تعطينا واحد التعريف إذا سمحتي أستاذ على الأمراض الروحية. بإذن الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، وسخر له الأسباب لنشر العلم وإذاعته. أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومعلما ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أتقدم أولا بالشكر لإذاعة الجهوية لأكادير، جزاهم الله خيرا على الاستضافة وعلى هذه الفرصة الطيبة لنشر مثل هذه الأمور هذه وتوضيح مثل هذه المواضيع الهامة للناس باش يستفيدوا منها إن شاء الله تعالى، وباش يتعلموا كيفاش يعني يرقوا أنفسهم وأولادهم، وباش يحيطوا علما بالأعراض تاع هذه الأمراض الروحية. لأن في هذا الوقت بالذات وين كنلقى واحد الإشكال، هو أن الناس عندهم واحد تنقيص أو لواحد تقزيم أو لواحد اللامبالاة لهذه الأمراض الروحية. يعني يقول لك القوة واحد تقريبا هذا الأمر هذا كنقسموا الناس فيه لعدة أصناف، منهم واحد الصنف اللي عندهم واحد تفريط في الاعتقاد بهذه الأمراض الروحية، وكيدخل في هذا الصنف هذا بعض الأطباء، وبعض الأطباء سواء في الطب النفسي ولا في الطب العضوي، كنقول بعض ماشي كل شيء باش ما نعممش، وبعض المفكرين أو العقلانيين اللي ولاو كيفسروا كل شيء بالمنطق يعني بالمادة، ما هو مادي كيحصروا على ما هو مادي، ما بقاش عندهم الأمور غيبية ولاو كيجعلوها على شكل خرافات، يعني ما بقاش ولاو كيبغيو كل شيء تفسير يكون عنده مادي ملموس. وداك الشيء اللي غنحاولوا إن شاء الله تعالى اليوم أننا نحاولوا نوصلوا للمشاهدين إن شاء الله تعالى، للمستمعين. الصنف الاخر كتجي في الكوتي الاخرى ان شاء الله تعالى، الناس اللي عندهم افراط في الاعتقاد بالامراض الروحيه، كتلقاهم مثلا درجه الوسواس فوالا، ولا كل حاجه في حياتهم ولاو كيظنوا بانها يعني اي فشل في العمل او لا اي احباط او لا اي ياس من شي حاجه ما قدرش يوصل لها كينسبها للامراض الروحيه، العين وحسد او للسحر وغيره. فالاصل ان الانسان خصو يكون عنده واحد الوسطيه في الاعتقاد بهذه الامراض الروحيه هذه، يعني يكون يعني يامن بانها جات في السنه المطهره وفي القران الكريم، ويعني يعطيها حقها وما يعاودش يهولش الامر، يعني يحاول يتوكل على الله عز وجل، يرقي نفسه ويرقي وليداته ويتخذ الاسباب المشروعه للوقايه من هذا الامر هذا. هادشي كلشي بفضل الله كاين، بصح هادشي كلشي كاين. يعني غنحاول ان شاء الله نعطيو هذه المسائل كلها. قبل ما نطرق هذه المساله غنحاول نعطي ادله من من من من, من الكتاب ومن السنه على وجود هذه الامراض الروحيه. اذا اليوم غادي ناخذ نموذج، لان الامراض الروحيه هي متشعبه وكثيره، من بينها المس مثلا، ولكن اليوم احنا ما غاديش نهضروا على هذا الموضوع. احنا اللي كيهمنا العين والحسد، نموذج العين والحسد، نبغيو دليل في الكتاب والسنه كدل على ان العين حق. بصح اخرج الشيخان من صحيح مسلم في حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله، فان العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، واذا استغسلتم فاغسلوا. هذا حديث. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي من بعد قضاء الله وقدره بالعين. يعني لأن حديث صحيح، هذا حديث صحيح. نعم. في مسلم البخاري. نعم. معروف عن جابر. نعم. بن عبد الله رضي الله عنه. فالمسألة الحديث الثالث والأخير ما بين الحديث الكثير هذا، غير أو حتى ثلاثة اللي اختارتكم أنا باش ما نطولش على المستمعين الكرام. الحديث الثالث هو أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، هذا حديث ثاني صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كنستشفوا من هذا الحديث هذا على أن العين الضرر ديالها العضوي على أن يعني كتصيب أمراض في تكب الجسد، وهذا الأمر مشاهد ويعني معروف عند أغلب الرقاة اللي كيمارسوا هذا الميدان، هذا معروف عندهم. وفي الكتاب بطبيعة الحال القرآن الكريم مذكور معوذتين يعني شر حاسدين إذا حسد، يعني ذكر الله عز وجل سورة الفلق، وفي آيات كثيرة منها الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآية أخرى يقول الله عز وجل فيها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا كيدلنا على أن القضية الحسد العين كان منذ أزل، يعني من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر التابعين، ولا زال قائما إلى يومنا هذا. لكن كما قلت لك أن الناس ما بقوش كيوليو يبحثوا باش يعرفوا كيفاش يرقوا أنفسهم ويرقوا وليداتهم وكذا. في الشرع ديالنا في الكتاب والسنة ما كتناقشوش عليها، لا نقاش فيها، أنها حق، غير كيبقى الناس اللي عندهم كيخدموا المنطق أكثر وما هو علمي بغوا نشرحوا لهم صح كدا. إن شاء الله تعالى هو هو هو كاين في واحد المسألة في نظرية ديال علم الطاقة، وقبل ملي كنقول هذه الكلمة ديال علم الطاقة ضروري خصني نوضح واحد الكلمة باش ما يساءش الظن بينا من عند أهل العلم جزاهم الله خير عنا، أن هذا علم الطاقة هذا هو له أصول وثنية وأصول بودية، يعني هو نشأ عند عباد الأوثان وكذا، أنه كيعطوه هذا علم الطاقة هذا كيقولوا بأن جسم الإنسان فيه سبعة ديال عجلات الطاقة يعني كتوزع الطاقة الكونية على جسم الإنسان، ما فيها طاقة القمر، طاقة الماء، طاقة الشمس وغيرها. فهذا العلم هذا هو محرم بإجماع العلماء لأن فيه بعض الممارسات وبعض الطقوس الوثنية، كمثلا القضية ديال فتح العين الثالثة باش يشوفوا الجن ويسمعوا الجن، ومسألة ديال تحريك الأشياء عن بعد في مدرسة الريكي والبرانا وتشي وغيرها. هذا العلم هذا على وديت هاد الطقوس هادو علاش تحرم مفهوم، اما هو الاصل فيه ان قضيه ديال مسارات الطاقه في الجسد وعجله الطاقه لا حرج ان الانسان يقدر يستفيد من هذه المساله هذه فقط، والشيء الاخر بجانبها الايجابي بجانبها الايجابي، والشيء الاخر يضربوا عرض الحائط، لان حتى القضيه ديال علم الابر الصينيه كيقيم يعني كيعتمد اعتماد رئيسي على قضيه مسارات الطاقه. نعم واش فهمت يعني، ولكن هو ما محرمش مع العلماء، بمعنى ان عندنا واحد الفيغ باش نستعملوا هذه القضيه ديال مسارات الطاقه وعجله الطاقه باش نفهموا الهيكليه ديال تاثير الامراض الروحيه على جسم الانسان. نعم. هذا من جهه. قضيه ديال التاثير ديالها كيفاش كتكون، كما قلت لك ان هاد السبعه العجلات اللي كيوزعوا الطاقه الكونيه على جسم الانسان هما كاينين موازيين لغدد الصماء في الجسد ديال الانسان مفهوم. فملي كتضرر واحد العجله من هاد العجلات، لان هاد العجلات لهم علاقه وطيده مع الروح، لان الامراض الروحيه احنا ما سميناها امراض روحيه لانها كتصيب الروح ماشي الجسد. فملي كتضرر واحد العجله من هاد العجلات الطاقه في الجسد كي الاعضاء الموازيين لها كيصيبهم الضرر. مثلا الحين ما كتصاب لينا العجله ديال الصدر اللي كيسموها هارت شاكرا، يعني الشاكرا ديال القلب، كيولي عندنا واحد الاضطراب على مستوى الجهاز التنفسي، واحد الضيق في التنفس، واحد التنهد مستمر، كيولي كيتفرز الخلط البلغمي اللي هو معروف عند الناس اللي البحاث في علم الاخلاط والامزجه والطبائع، كيولي يعني الاضطراب حاصل على مستوى هذيك العجله اللي عندها موازيه الاعضاء الموازيه لها مفهوم. إلا تصابت لنا مثلا عجله الضفيره الشمسيه اللي هي كاينه فوهه المعده، كيولي عندنا تما واحد النبض حنا كنسموه بالدارجه بومزوي مفهوم. كيولي الانسان عنده رغبه في غثيان مستمر وكذا، وكيولي متقل عليه الماكله وكل ماكله وكذا الى اخره. هذا غير واحد يعني باش نطرق نبين للناس كيفاش كيأثروا الامراض الروحيه على جسد الانسان، لان هذه الامراض الروحيه عباره عن طاقات سلبيه ما يمكنش ما كتضرش لا في اشعه ولا في تحاليل. كتلقى الانسان يعني كيشكي من شحال الامور وكيمشي للطب كيدوي، واليوم كنطرقوا لها في علم التنميه الذاتيه فوالا، يعني كتكون يعني هو ملي كتلقى الانسان كيعاني من هذه الامراض الروحيه ملي كيمشي للطب كيدير دي زاناليز وكذا ما كيطلع حتى شي حاجه، كيقول له انك سليم من الناحيه الطبيه. ملي كيجي للرقيه الشرعيه كيكونوا ردود افعال، ملي يعني كيقرا عليه راقي وكذا بالقران كيكون ردود افعال، يعني منها بكاء او يعني كيشعر بضيق شديد وكيخرج مع بكاء، من بعده كيحس براحه، كيحس بتنميل، كيحس بثقل الى غيرها، ومن بعد مع الحصص كيختفيوا ذوك الاعراض اغلبها اللي كانت عنده فقط يعني بالتلاوه. بالتلاوه فقط، يعني لو كان انا الامر داخل فيه شي حاجه ماديه لو كنا نقولوا ان المعالج يستعمل بعض المواد الماديه العلاج، لكن هو كيستعمل فقط تلاوه وكيقراو العلماء مثلا او على الزيت كيعطيهم له، ومع الحصص كيلاحظ ان هاد الاعراض كيختفيو تماما، فهذا كيدل على ان هاد الاعراض لها علاقه بالعين والحسد. اذا لو سمحتي كنذكر المستمعين الكرام معنا اليوم فضيله الاستاذ خليفه بوعسريه، باحث في مجال الطب التكميلي ومعالج بالرقيه الشرعيه، واللي حضر معنا اليوم خصيصا من مدينه طنطال للحديث على موضوع الامراض الروحيه بين مفهومها الشرعي والعلمي، تاثير العين والحسد كنموذج الأعراض العلاج طرق الوقاية. احنا ما كنناقشوش كما ذكرنا أستاذ خليفة العين هي حق، احنا نبغيو نعرفوا اليوم الفرق بين العين والحسد. هو الحق الفرق ما بين العين والحسد هو أن العين ممكن أن الإنسان يصيب واحد اللي هو عزيز عليه. مثلا ممكن الاب يصيب الابن ديالو، ممكن الام تصيب الابنه ديالها، هو العين شنو كيكون اعجاب اعجاب اعجاب بالحاجه ما شاء الله. يعني هذه في حياتنا اعجاب بالحاجه دون التبريك. ما كيقولش انسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ديال ان عنده واحد الحديث مهم، هو كان سهل بن حنيف، يعني عامر بن ربيعه كان مر على سهل بن حنيف، كان كيغتسل هذا سهل بن حنيف في الواد، وهذا عامر بن ربيعه كان شاف الجلد ديالو، عنده البشره ديالو كان معروف بالبياض وكان اقوى الجسديه. فشنو قال له؟ قال له ولا جلد مخبأة، بمعنى انه اعجب بالبشره ديالو، وما قالش اللهم بارك ولابطه. ففي الحديث انه لابطه هذاك سهل بن حنيف، يعني كان سقط سرعه مغشيا عليه، وخذوه للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وملي شافهم قال لهم فيما تشكون قال له في فلان، قال لهم استدعوه. من اللي جاء قال له على ما يقتل أحدكم أخاه، من رأى منكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة كنشوفوا منها أن الإنسان اللي كيشوف واحد حاجة، هذا صاحبي جليل، يعني كنقولوا الإنسان اللي هو على سنة وعلى منهج، وصاب واحد صاحبي واحد آخر بالعين، فهنا كيدلنا على الإنسان اللي ما كيقولش اللهم بارك في المسألة أو لا تبارك الله ما شاء الله. إنسان يحاول ديما يجعل هذه الكلمة على فمه واحد حاجة عجباته، لا في وليداته، لا في لونتوغاج ديالو في العائلة وكذا، يحاول الإنسان ديما يستعمل هذه المفردات هادو في طلع زول اللي هما كاينين في السنه باش ما يصيبش. اما الحسد، حسد هو كيخرج من النفس الخبيثه، يعني مادام الله مادام هو الله عز وجل قال في القران ومن شر حاسد اذا حسد، يعني انه شر ماشي خير، مفهوم؟ فالحسد كيخرج غير من النفس الخبيثه ديال الحاسد، اللي هو انواع صنفوا العلم. كاين ما يسمى بالغبطه. الغبطه هو ان الانسان كيتمنى واحد النعمه عند واحد الشخص ولكن بدون زوالها من عنده، هذه يعني كتسمى الغبطه عندهم وهي مباحه. اما الحسد هو له صنفين، هو انك تتمنى هذيك النعمه عند الانسان وتزول من عنده هو، فهمتيني؟ هذا النوع الاول. والنوع الثالث هو اخبثهم واشدهم فتكا بالاجساد، هو هذاك الحاسد اللي هو خبيث كيتمنى هذيك النعمه تزول من عندك وما كيهموش فين غتمشي، المهم هو تزول من عندك انت، هذا كيبقى يتتبع يعني لا لا لا الناس ويتتبع شنو عندهم الخيرات وكذا، كتلقى هذا هو الهم ديالو. سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه، ونسال الله يقينا شرهم اجمعين. نعم، إذا سمحتي، ربما متتبع كيتبعنا اللحظة ويطرح التساؤل، علاش أمة محمد كتصاب بالعين والحسد؟ وكنشوفوا غير المسلمين، يعني ما شاء الله عليهم، يعني ما كتقيسهم لا عين لا تشحد. هذا الشيء كنقولوه في حياتنا اليومية، هذا الشيء اللي كيتقال. أما الواقع أن إذا جبتي شي شخص من فرنسا ولا من غيره، أنا كنختلطوا بالناس اللي هما عندهم ديروا بهذا الميدان هذا وكنعرفوه، هما عندهم واحد ما يطلق عليه بموفيز أي، كيقول له موفيز أي، حتى هما عندهم العين ماشي ما عندهمش، غير هما بحسب اعتقادهم وبحسب الامور اللي عندهم في العقيده ديالهم مخالفه على ديالنا حنا، فما كيفسروهاش بنفس الامر اللي عندنا حنا. اما هو عندهم عين، كاين الناس جو يعني من دول اوروبيه ورقاوهم رقات برقي شرعيه، وكانت ردود افعال منهم اللي مسحور، منهم اللي مسوس، منهم اللي عين، ولكن بحكم انهم عمرهم مثلا تعرضوا على رقات وكذا، كتلقاهم كيلجؤوا غالبا للطب النفسي او للطب العضوي. ونقطه اخرى انهم كاين بعض منهم اللي كيتعالجوا في الكنائس، يعني كاين بعض القسيسين كيعالجوا الناس اللي عندهم هاد الامراض الروحيه منها المس وغيره، واش معروف ومشاهد الناس. واش ممكن تحول الامراض الروحيه لامراض عضويه؟ بطبيعه الحال كما قلت لك، ان ملي كتصاب هذيك العجله اللي عندها اللي موازيه للاعضاء، فهي بطبيعه الحال الاعضاء كتوازى. فنعطيك مثال باش نسترقوا الاعراض ان شاء الله تعالى ديال العين والحسد. هذه الاعراض، نعم. فالاعراض مثلا ديال العين والحسد، غالبا الانسان اللي عنده اصابه عين كتلقى عنده واحد الثقل شديد في الاكتاف، كتلقى عنده ثقل في الاكتاف مع شد في الرقبه، كتكون الرقبه ديالو عنده فيها واحد الشد، كيكون ضيق في الصدر وتنهد مستمر، كيكون واحد الحراره طفيفه كيحس بها اما في الاطراف ديالو اولا في الجسد، كيكون كثره التثاؤب، كيتثاوب بزاف، كيتفوه بزاف ورا في الصلاه وكذا، كيكون عنده صداع اما نصفي سواء كان على الجانبي او خلفي ولا امامي، كيكون عنده تعطيل في بعض الامور الحياه ديالو. فالعين شنو هو؟ راه ملي كتصاب كنقولوا العكس، فوالا العكس. الانسان ملي كتلقى مثلا في الاول كان عنده واحد الاقبال على الدراسه، كان كيقرا مزيان، كان عنده واحد الذاكره تبارك الله، ملي كيصيبوا العين في هذيك المساله ولا حسد، كيولي لو كونتخيغ، يعني كيفقد هذيك النعمه اللي كان عطيه الله عز وجل، كتولي نقمه، فهمتي؟ حتى سبحان الله ملي كيتعرض على الرقيه وكيرقي نفسه ولا كذا، سبحان الله كيبدا يسترجع في هذيك الامر اللي كان تحرم منه او لم شاليه. هذا من جهه. من جهه اخرى كتلقى الغالب الانسان اللي عنده عين تراكميه كتلقى عنده اكتئاب تراكميه، يعني تراكم العين على الجسد ديالو بدون دفعها ذهاب الرقية أو بدون أن يرقي نفسه كذا. خصوصا الناس اللي هم بعد شوي الله عز وجل ما كيقراوش كتاب الله وما كيحافظوش على صلواتهم في الوقت وغيرها. فهادو من أمه كتلقى عنده غالبا الإنسان مصاب بعين اكتئاب ورغبة في البكاء مستمرة. كتلقى ديما عنده رغبة في البكاء وخصوصا بعد العصر وبعد المغرب. هذه النقطة مهمة نشير ليها أن الإنسان اللي كيتزير عليه الحال من بعد العصر من بعد المغرب غالبا هو مصاب بإصابة روحية، لأن هذا الوقت هذا له علاقة بوقت انتشار الشياطين. فكتلقى واحدة كتكون واحدة طاقة سلبية كثيرة في الكون، فبالتالي الناس اللي عندهم إصابة روحية في جسد ديالهم كتهيج في هذيك اللحظة وكيتعب في هذيك اللحظة، إما كيجي صداع إما كيجي اكتئاب ورغبة في البكاء وغيرها. وكيكون ثقل في الجسد وعياء وفشل، كتلقى المرأة ما بقاش كان عندها رغبة باش تجمع الدار ديالها وكلشي، كيولي عندها واحد الكسل ما كتلقاش ديك الخمول في الجسد ديالها وكذا. تقريبا هذه هي اهم الاعراض ديال العين، باش هما كثيره وكاين منهم تنميل وكذا، لكن هذه اهم الاعراض وهي يعني ما نقدرش نقول انها قاعده ثابته، لان الامراض الروحيه بحال الامراض النفسيه باش كيستشفوها الاعراض بتجربه وتتبع الاستقراء، ماشي باجهزه ثابته ولا كذا، يعني بتتبع وبحسب الحالات الى اخره. هذا من ناحيه العين. الحسد باش ما نطولش، الحسد معروف بتقريبا خمسة ديال الأعراض أو ستة. الحرارة في الجسد، هذه النقطة مهمة ننبه عليها، كاين بعض الناس كيشعروا بحرارة قوية في الجسد ديالهم وما كيعرفوش مصدر ديالها فين، ما فهمتي. كتلقى البلغم، يعني كتلقى البلغم في الحلق ديالو في الصباح ملي كيستيقظ وكذا، كيكون ألم في المفاصل ديال الجسد بدون يعني سبب طبي وبدون ظهور أي حاجة في الزناليز، يعني قلنا ملي كيمشي عند الطبيب ما كيعطيه والو، ما كيلقى حتى شي حاجة، كيلقى ذات سلمى. وكنتمنى من الأطباء أن ملي يلقى الإنسان عنده يعني واحد الحاجة سليمة من ناحية العضوية في الزناليز يقول له ما عندك والو، لان بعض الاطباء ملي كيلقى ما عنده والو في ليزاناليز كيعطي واحد التشخيص يعني مشابه لبعض الامراض اللي درسها هو في تاريخ في الدراسه ديالو في ميدان الطب، واش فهمتي، كيعطي واحد التشخيص للمرض اللي هو قريب لهذيك الحاله ديالو بحكم انه ما كيظهر حتى شي حاجه، واضح. فمساله اخرى كتلقى كما قلت لك بالاضافه الى الم المفاصل كيكون وسوسه قهريه، غالبا الانسان المحسود كتلقى عنده وسوسه قهريه، كيكون كثره النسيان، ضعف التركيز، كثره الشك، الخوف وغيرها من الامراض اللي من الاعراض معروفه في الوسواس الامراض النفسيه. فوالا في النفسيه. وكيكون مشاكل في القولون، غالبا الانسان المحسود كتلقى عنده مشاكل في القولون وكتلقى عنده ديك القرحه مستمره وغيرها من سميتو، وكتلقى عنده أرق، ما كيكونش كينعس بالليل، في الغالب خصو شحال يبقى كيفكر عاد باش كيجيه النعاس، مفهوم. هذا من ناحيه الاعراض. نعم. اذا جو البيت القصيد، العلاج. العلاج كيفاش ممكن الانسان يتخلص من هاد الاصابه ديال العين والحسد؟ حنا الا قلنا الرقيه الشرعيه راه الصحه كنعرفوا شنو فيها، صح. الرقين فيها يعني الصالح والطالح، فيها الصالح والطالح. وهذا هو اللي بغاو نفسروه اليوم استاذ ان شاء الله تعالى خليفه. هو انا ما كنتمنى ان في كل بيت يولي راقي، انا بغيت، انا ما نكذبش عليك واخا راقي انا، ولكن كنتمنى ان الناس يتعلموا الرقيه الشرعيه ويوليو يرقوا انفسهم ويرقيو يعني دويهم ويتعلموا ان شاء الله تعالى، باش ما يوليش واحد يعني، لان الساحه كما قلت لك ولا فيها الصالح والطالح، ولات الناس يعني كتخوف عن من غادي تمشي، وكاين اللي كيبغي يترزق بهذا الجانب هذا. حنا ماشي ضد انا الانسان، لا باس انه ياخذ فتوح ديالو ولا كذا، هذا الامر لا باس. الانسان عطاك واحد الحاجه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لك ان الراقي الذي يبارك الله في رقيته هو الذي اذا اعطي اخذ واذا لم يعط لم يسال، هذا هو الراقي الذي يبارك الله عز وجل في رقيته. اما عن ناحيه القضيه العلاج، حنا لضيق الوقت كما قلت لي من قبل، انا يعني كريت واحد لابارس سميتها عالج نفسك واهلك مع خليفه الراقي. نتمنى من المستمعين انهم يعقلوا عليها باش يدخلوا ان شاء الله تعالى يطرحوا فيها الحاله ديالهم. عالج نفسك واهلك مع خليفه الراقي، يعني يدخلوا لها ان شاء الله تعالى في فيسبوك ويطرحوا الحاله ديالهم ونشخصوا لهم فضل عز وجل، نتابعوا معهم ونعطوهم خطوات باش وارشادات باش يعالجوا انفسهم بانفسهم ونبقاو معهم ان شاء الله تعالى حتى يوصلوا لبر الشفاء باذن الله عز وجل. والا بغاو متابعه مباشره ان شاء الله تعالى الحكم ضيق الوقت وكذا، نتمنى من الله عز وجل انه يوفق. نعم. اذا ممكن الانسان يرقي نفسه طبعا، هذا الاولى. هذا الاولى الانسان اللي كيقدر يجي الطاعات، يعني ياتي الطاعات يصلي ويقرا قران، هذا الاولى انه يرقي نفسه بنفسه. ملي كيشوف عنده بحال هاد الاعراض يرقي نفسه بنفسه، شنو كيحتاج؟ غير ارشادات، لان ملي كيبدا العلاج كاين بعض الناس كيبداو يظهروا معهم اعراض غريبه او لا بعض الامور غريبه ما كيفهمولهاش شنو المعنى ديالها. فهنا هنا الدور ديال المعالج، هو كيرشدك يبين لك هذا يعني رد فعل مزيان غير استمر وكذا، وكيعطيه الخطوات وكيموتيفيه واحد شويه، لان حتى الناس اللي كتلقى مثلا كيبغي شويه الانسان يشجعو ويتابع معاه حتى كيوصلوا لبير الشفاء بفضل عز وجل، وهذا يعني امر مشاهد بفضل عز وجل. فهذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الرقاة، كنتمنى ان الرقاة لو انهم يتوسعوا يبحثوا، لأن الرقاة الإشكال فين كاين؟ إما أنك تلقى واحد الراقي اللي هو عنده أمور غير شرعية من الدجل بحال الناس اللي كيقول لك لأن من علاماته معروفين فضل عزك يقول لك اسمك واسم أمك مثلا والكبير يتكلم معك بعض الأمور غيبية أو لذلك شيء ديال القبول ولك هذوك لا علاقة لا هذا شعوذة وسحر لا علاقة له بالرقية الشرعية. الرقي الشرعي أنه كيرقي بكتاب الله عز وجل وبدعاء يقدر أنه يرقي لك على الماء وزيت أنك تدهن به وتشرب منه فضل عز وجل أنه يقدر يدخل بعض العلاجات المادية في العلاج ديالك الحجامة فهي الحمد لله يعني السنة مطهرة وفيها يعني الأمر معروف عند الناس بلا ما يحتاج نطرقوا ليه. كيكون بعض الامور كالاستفراغ وغيرها من المسائل الماديه اللي كتخفف على الجسد وكترجع له داك التوازن ديالو اللي كان تفقد بسبب هاد الطاقات السلبيه اللي اخترقت الجسد ديالو. فالمعالج اللي هو اولا الراقي المثالي هو اللي كيحاول يبحث شويه في الاناتومي يعني في الطب التشريحي وكذا في وظائف الاعضاء باش وعاوتاني في البسيكولوجي في طب النفس باش يحاول يفرق ما بين الحالات النفسيه والحالات العضويه ويحاول يعطي تشخيص يعني يكون صحيح ولا اقرب للصواب للشخص باش ما يشتتوش وباش ما يجعلوش واحد الهاجس نفسي اولا واحد المس الوهمي دابا ولا منتشر الامراض اللي علنا ان شاء الله تعالى شي مره نطرقوا ليه. المس الوهمي والامراض الوهميه ولات كثير عند الناس يعني كما قلت لك انه الفئه اللي عندها افراط ولات جعلت هذا الشيء مرض نفسي في حياتها ولات اي فشل ولا اي حاجه كتعلق كتجعل يعني هذه الامراض الروحيه شماعه كتعلق عليها هذه الامور هذه. واضح هذا يعني من جهاز الله نكون جمعت واحد الجمع طيب. بالنسبه انا ما اظن النقطه الاخيره هي اذا نعم. لان ضيق الوقت بطبيعه الحال نعم. اكيد كاين معلومات كثيره نبغيو نستافدوا منها ولكن غير باش نكونوا واحد النقطه اللي بخير عاد فكرتها نعم. مهمه بزاف داخله في القضيه ديال العلاج هو القضيه ديال البيت. فهنا اغلب الناس كتلقى لان العين والحسد او الامراض الروحيه ملي كتوافد على الناس البيت هو الركيزه الاساسيه اللي كتصاب كتلقى الناس يعني عندهم اصابه في البيت ديالهم مشحون يعني لكن اعراض حتى عنده اعراض كما ان الجسد عنده اعراض البيت ملي كيتصاب كتولي واحد الاعراض فيه منها كتلقى ان المصابيح كيولوا يتحرقوا بزاف المصابيح ديال الكهرباء كيتحرقوا بزاف الحاجات الشياطين لهذا الامر هذا باش يتحركوا باريحيه في الهالات الظلاميه كتلقى عاوتاني الدار ما كتجمعش كتلقى هذه ممرونه كتلقى كتقول لك المراه حنا سته في الدار ولا خمسه كنجمعوها وما كتبغيش ما كاينش نظام في البيت هذه كتكون يعني تراكم طاقه سلبيه في البيت كيولي سبحان الله العظيم البيت كيولي هذا الامر هذا فيه كيكون عاوتاني كثر الحشرات خصوصا النمل الصغير والعناكب في الاركان خصوصا كيكون هذا الامر هذا في البيت كيكون كثرت المشاحنات والمشاجرات في البيت وعدم التفاهم كتلقاهم مثلا ما كيبقاوش يتجمعوا على طبله وحده كتلقى يعني واحد كان في الاول مزيان ومن بعد يعني انقلب داك الشيء سبحان الله ولا بين المراه والزوج ديالها كيهجروا الفراش يعني هذه الامور اللي كتوقع يعني بسبب هذه الامراض الروحيه حنا ما غاديش نعموا لكن كاين من بين هذه الحالات هذو اللي كيكون السبب ديالهم اصابه روحيه لان كاين امور يعني اللي كتدخل فيها نفس الامراض السوء وبعض النزاعات اللي كتدخل بين الازواج وكذا لكن الامراض الروحيه حتى هي خذات واحد الجزء من هذه النزاعات وهذا الامر هذا. العرض الاخير هو انك تلقى يعني بعض الكوابيس كتلقى الانسان كيحلم مثلا بفاعي بعقارب كيحلم راسه كيطيح من شي بلاصه عاليه كتكرر عليه لان هذا الامر علامات ديال الحسد علامات ديال ديال ديال ديال التوابع كما نقولوا حنا التابع لان من البيت ملي كيولي مصاب هذو هما الاعراض اللي كيكونوا فيه فاللي عنده هذه الاعراض في بيته خصو يرقي ياخذ ماء بحر مثلا وهذا ويرقي نعم. اذا نجيو البيت القصيم طرق الوقايه نعم. من الاصابات واثار العين والحسد حنا نبغيو الانسان يحمي نفسه وحتى الا كان تصاب وتعالج نعم. كيفاش يحصن نفسه من هذا الاثر هو عندنا مساله ان السنه وفق السنه بطبيعه نعم. الحال هو السنه بصفه عامه هي سفينه نجاة نعم. من يعني من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى لنا حتى شي حاجه بفضل الله عز وجل اللي غادي يعني كل شيء فضل الله قالوا لنا قبل ما يتوفى عليه الصلاه والسلام خلى لنا كل شيء وخلى علينا يعني خلى لنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك كما يقال. فكاين هناك بفضل عز وجل اذكار بما فيها اذكار الصباح والمساء بما فيها يعني ذكر الاستيقاظ ذكر اذكار النوم اذكار الخروج من المنزل اذكار الدخول من المنزل هذه بعض الامور اللي هي لو كان الانسان ما غتاخذ له حتى وقت من يعني وقت بسيط جوج دقائق ولا ثلاث دقائق غادي يقولها الانسان وغادي يعني يخرج كيتسلح بها كيتسلح بها يعني هذه من بين الامور. وهذه الاذكار يعني يقدروا يلقاوها في ديك الكتيب ديال الحصن المسلم كيتباع في جميع المكتبات. كاين عاوتاني الشباب كنعرفوا دابا لي سمارتفون ما شاء الله يعني كل شيء عندهم كاين بلاي ستور فيه لي زابليكاسيون بزاف تاع هاد الاذكار هادو اذكار الصباح والمساء يقدروا يعني المعلومه متوفره الحمد لله متوفره حتى ان هذيك الابليكاسيون كتذكرك في الوقيته تاع الصباح كتقول لك اذكار الصباح اذكار المساء انا باش كتموتيفيك انا كتقولها فمساله اخرى هو الصلوات في وقتها هذا يعني امر مفروغ منه البر والصدقه وغيرها من الاعمال الصالحات اللي كتجعل الانسان انه يعني توقيه شوية من هذه الأمراض هذو. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان اللي كيتصدق وكيبر والديه وكذا، هذه الأمور فضل عزوك تكون له سبب باش كيحمي نفسه سواء من الأمراض العضوية ولا النفسية ولا الروحية بإذن الله عز وجل. أكثر مصابين بالعين والحسد هم الأطفال، كيفاش ممكن نرقيهم؟ نعم، هذه نقطة مهمة فكرتين بها، الله يجزيك بخير. أن الآباء وين كنلقاهم في هذا العصر هذا، وللأسف أنهم يعني نقدروا نقولها لك يعني 90% ديال الآباء ما كيحسنوش أولادهم. ما كاينش معوذات يعني، كيتصابوا بالعين ديال الوالدين طبيعة الحال، لأن حنا كناس كبار كنذكروا الله كنصليو يعني القليل فينا اللي مفرط كاع راه كيدير بعدا كيتيب الطاعات. الأطفال الصغار ما عندهمش شي حاجة لا تحميهم بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ فالإنسان الآباء الأولى أنهم يرقيوا، كما كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعيد الحسن والحسين، أعيدكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يقرأ المعوذات على الكفين ويمسح أجسادهم وكذا وينفث في اليدين ويمسح الأجساد ديالهم. فهذا أمر يعني اللي حبذا ولو الآباء يبداو يديروه على الأقل إن لم يكن وقاية ما غيكون تخفيفا للضرر، غيكون تخفيفا للضرر ديال العين والحسد. ويبداو يرقيهم بواحد الشكل دوري، مرة في الأسبوع الأب يخص واحد النهار ديالو، يجيب الأبناء ديالو يقرأ عليهم شوية، ولا يقرأ على ماء يجعلوا ديما في الطبلة ديال الدار مثلا، واحد البيدو ولا هذا يقرأ عليه ويحطه في البيت باش يبداو كلشي يشرب منه. شنو كيتقرأ على الماء؟ واش كيتقرأ معوذتين؟ الناس كيسحب المشروق يشرى أي خص يقرأ كلام الله عز وجل كامل ولا قرآن كامل؟ لا، حنا كنقولوا أنا أصل الرقية شنو هو؟ هو الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، هادو ما كاينش واحد اللي حافظهم. كيتسأل كيفاش كتأثر يعني قراءة القرآن على الماء؟ نعم، يعني حتى علميا ثبت أن دار بعض التجارب أن الأيونات ديال الماء خضعوهم تحت المجهر، ومن بعد تلاوة القرآن ديالهم سبحان الله كيتشكلوا بواحد الشكل كريستالي، يعني هذوك الأيونات كيتشكلوا بواحد الشكل كريستالي، هذا كيدل على أنهم كيكتسبوا واحد الطاقة شفائية بإذن الله عز وجل. فهذه الطاقة الشفائية كتأثر في الجسد بإرادة الله، بإرادة الله عز وجل، يعني كل شيء بإذن الله تعالى، كتبقى سبب من الأسباب المشروعة للاستشفاء، هذه يعني مفروغ منه. احنا كنعرفوا أن جسم الإنسان 70% منه مكون من الماء، والله عز وجل في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان الماء لو أنه يقرأ عليه زيت الزيتون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من هو الدهن به فإنه من شجرة مباركة، إنسان يرقيه ويبدأ يدهن بالنوء من الزيت وشرب من الماء، فهذا بفضل عز وجل كافي للحالات اللي هم خفيفة ومتوسطة. الماء والملح كي لك هو القضية ديال الملح، اختلفوا فيه الناس، منهم من قال أن فيه بعض الأيونات الموجبة وكذا أنها تأثر على المحيط وتأثر على كذا، وأنه هو الملح يعني هذه يعني معلومة ثابتة أنه في خاصية سحب الأمراض، في خاصية سحب الأمراض. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لدغته العقرب كان خذا ماء والملح، وكان هو باش يعني عالج به الأمر، وكان كيقرأ معوذات وقل يا أيها الكافر. فهذه مسألة يعني الملح عنده واحد خاصية ديال الاستشفاء، منها اختلفوا منها منهم من قالها كذا من إلا سمحتي معلومات كثيرة أستاذ خليفة، سمح لينا كثرنا عليك. تحصين البيت، تحسين البيت هو يعني احنا عندنا واحد النظريه نخلصوه من الطاقه السلبيه اللي فيه. طبعا هو احنا كانت عندنا واحد النظريه جعلنا البيوت المصابه في الحالات الخفيفه والمتوسطه الانسان ياخذ غير ماء ويزيد عليه الملحه، واضح بحكم ان بتجربه نفعات بفضل عز وجل، يقرا عليها ما تيسر من كلام الله، غير يقرب الفم ديالو طريقه الرقي، هو يقرب الفم ديالو من الماء او من الماء اللي فيه الملحه ولا الماء ديال اللي غيشرب منه كذا، ويتلي ايات من الذكر الحكيم، الفاتحه مثلا 7 مرات، ايه الكرسي 7 مرات، معوذات ما نحصروش العدد، ولكن الانسان يدير تكرار وبتركيز وبتدبر وينفث في هذاك الماء. ملي ياخذ هذاك الماء والملح يحاول يرش به الاركان ديال البيت، اركان الفوق خصوصا، يركز على الاركان العلويين ديال البيت، لان تما فين كتجمع الطاقات السلبيه. وكانت واحد التجربه بعض الالات اللي كيقيسوا هذا النوع من الدبدبات ولا هذه الموجات الكهرومغناطيسيه، لقوا بان الاركان ديال البيت هما اللي كيكون فيهم بزاف هذا الامر هذا سبحان الله. فالاولى الانسان مثلا من ياخذ هذا الماء هذا يرش به الاركان ديال البيت باش يجعل واحد التوازن ديال الطاقه في البيت، مفهوم؟ وباش يرجع سبحان الله كترجع الحياه في البيت هذا، وكيولي واحد طمأنينة، واحد السكينة سبحانه في البيت. وما نقولوش أن الماء بوحده الإنسان يولي يدير أمور اللي كتغضب الله عز وجل، لا، الإنسان يوافق يعني يدير بالأسباب ديال المشروعة وصلواته وأذكار، وفي نفس الوقت يتاخذ بهذه الأسباب الحسية للاستشفاء، منها الماء والملح، ومنها مثلا يزيد ماء ورد لا بأس أنه يزيد على هذا، ويحاول يتحرى مثلا العتبة البيبان يمسحهم بهذاك الماء لا بأس، يرش بيت النعاس، يرش كاع البلايص اللي مشكوك في أمرهم الخزانات وكذا. هذا يعني بخصوص الحالات المتوسطة والخفيفة، لكن الحالات المتطورة، لأن كاين حالات اللي هما متطورة عندهم تسلط ديال الجن على البيت وكيشوفوا أمور عيانا بيانا وكذا، محتاجين تلاوة القرآن، هادو خصهم متابعة خاصة، خصهم مثلا يتواصلوا معنا ونعطوهم أمور بفضل الله عز وجل، وتكون لهم متابعة خاصة إن شاء الله تعالى، عسى الله عز وجل أن ينفع بها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فضيلة الأستاذ خليفة أبو عسرية، باحث في مجال طب التكميلي ومعالج بالرقية الشرعية. كما ذكرت كنشكرك أنك جيت عندنا من مدينة طنطان الحبيبة إلى مدينة أكادير، تحملتي مشقة السفر خصيصا أجل حضور برنامج صحة وسلامة. كان موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام هو حول الأمراض الروحية بين مفهومها الشرعي والعلمي، تأثير العين والحسد كنموذج الأعراض، العلاج وطرق الوقاية، لأن العين حق مذكورة في الكتاب الله وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاية حلقتنا، شكرا مستمعينا الكرام، تلقوا الأسبوع القادم إن شاء الله مع تحية الزميلة رشيدة شدوري، تورين معرس.